وبرضه ناس تمسك ماشي يلا بس يلا يلا يلا اسكت سكوت يا جدع اسكت Oh! sfera. Camente. Ah, ecco, lì alla torre. Salicare, salicare, scusate.